يكثر عند النساء الفحص المهبلي، وهذا على الصواب لا يفطر المرأة ولا يؤثر في صحة صومها، فهو ليس من جنس الجماع.